لعلكم تجيبون عليها. جزاكم الله خيرا كثيرا يا عبد الله بن صالح القصير على هذه التعليمات القيمة وهذه الشهادات النجيرة. والآن نفتح المجال إن شاء الله للأسئلة من الإخوة، ونرجو أن تكون هناك الأسئلة. إذا فهموا لا يحتاج السؤال. نعم. نعم. الحمد لله هذه المحاضرة ما شاء الله قيمة، ولكن بالعمل بالدعوة خاصة فوجدنا نحن قد نجد يعني بعض الدعاة في أسلوب دعوته يعني تختلف بين داعي ودعاة أخرى. فأفيدنا مثلا نحن سمعنا عن أسلوب الدعوة فضيلة الشيخ دكتور تراجع عن الهادي تراجع عن الهادي، فنريد أن نذكر لأن يعني تبدأنا نحن في بلادنا هذا الأسلوب فقد يؤدي إلى هناك اختلاف، فنريد أن يعني توقف عن الهادي. بارك الله فيك. الأول مقدمة أن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تأخذ من كلامي ومن سيرتي ما تراه موافقا للحق وتترك ما يخالف ذلك، وتأخذ من كلام الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ما تراه موافقا للحق وتترك ما يخالف ذلك، وتأخذ من كلام غيره كذلك. وأحسن الناس فيما أعلم بأسلوب الدعوة إلى الله عز وجل سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله، أنه كان يتكلم بالكلام بجنب الملك فهد رحمه الله والمشايخ والوزراء وغيرهم بأسلوب هادي كأنك تذكر الفضيل بن عياض رحمه الله. أنا حضرت دروسه في مجلس في المجلس مع الملك كأنك تستحضر صورة الفضيل بن عياض في دقة وعظه وحسن أدبه وخفة نفسه واستغلاله للفرصة، وأن ما يجرح شعور أحد، لا يجرح شعور أحد، ولا تجد فيه كلمة شديدة غليظة حتى لو كانت حق، ما تجد كلمة شديدة غليظة، لأنه يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وله كتاب مجموع المقالات والفتاوى فيه محاضرات عن الدعوة إلى الله عز وجل مكتوبة، مجموع مقالات وفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وصل إلى 30 مجلد وزيادة في محاضرات في موضوع الدعوة أسلوب الدعوة. الشيء الثاني فيه كتاب لي أنا رسالة صغيرة موجودة إن شاء الله تتصور في المكتب المستشار، وإذا حرصتم تجدونها إن شاء الله في منهج الدعوة، في منهج الدعوة عموما يعني، وتجدون إن شاء الله في أسلوبها ما يهديكم إلى الحق. والمؤمن كما في المثل كمثل النحلة، إن أكلت أكلت طيبا وإن وقعت على غصن لم تخدش، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. فقد يكون بعض الدعاة وخاصة خذوها مني اللي ينتسبون للسلفية قد يكون معهم شدة في الأسلوب، وهذا من أجل قوة الغيرة، قوة الغيرة والغضب لله يكون معهم شدة، لكن ما هو هذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يشتد على أشخاص معينين يثق بهم أنهم ما يتغيرون مع الشدة، لكن ما ينفرون، ولا يشتد النبي صلى الله عليه وسلم مع من ينفر. لما طرقت الباب واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن ولا بئس أخو العشيرة، يعني سيء الخلق، فلما دخل استقبله وتحلل في وجهه. فراجعت عائشة في ذلك قال يا عائشة إن شر الناس من اتقاه الناس وما خافت فشه، قال لم أكن سبابا ولا صخابا في الأسواق، فإذا المرجع في أسلوب الدعوة هو ما أرشد الله تعالى إليه، يدعو إلى استمرارك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم الذي أحسن، كل حسنة. وتطبيقات أهل العلم الموافقون للكتاب والسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فإذا وجدت من العالم فظاظة في أسلوبه اترك الفظاظة، احترمه لعلمه وانتزع من فكهة واترك الفظاظة، قل الله يغفر لنا وله. أنت متعبد بهذا الشخص المعين إلا كنت تدعي عصمته هذا ضلال، هل عقيدة الرافضة؟ فقد يخطئ ربيع بن هادي، وقد يخطئ عبد الله بن صين، وقد يخطئ ابن باز وفلان ولا ويصيب، فما أصاب التبع عليه ما أخطأ تركه، وادعوا له بالعفو والمغفرة، لأن الخطأ عن اجتهاد وتحري الحق ربما يكون من فرط الغيرة، ربما يكون من بسبب نميمة وشاية، ربما يكون عجلة وكذا، ربما يكون هو نفسه مريض في ذاك الوقت أو حاكم أو شيء، يكون القاضي ما يقضيه غضبه، وهو قاضي ما يقضي حال الغضب لأنه يظلم أحد الطرفين. فإذا أنت انتقي من أهل العلم، من سير أهل العلم ومن كلام أهل العلم وكذا، ما تراه أقرب إلى الحق، ما تراه سترة بينك وبين النار، ما تراه وسيلة إلى الجنة، والباقي اتركه اترك. يقول مالك رحمه الله من دار الهجر: ما منا إلا راد ومرد عنا صاحب هذا الفضل، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت مر بارك الله فيك. نعم السلام ورحمة الله. عندي سؤال، يعني نحن نعيش مع مجتمع في المنيجة، يعني مجتمع حر المسلمين، يعني مجتمع متقدم السيارات، وفي نفس الوقت عندنا مجتمع المسلمين الحمد لله، لكن هناك إشكال في اعتقادهم وفي عبادتهم، ويعني اريد ارشاد يعني ضد الاولويات في الدعوه بين هذين المجتمعين. طيب، اول شيء انك انظر الى المشكله وحررها فقهيا، اعرف حكمها الشرعي بالدليل، هذا كفر، هذا شرك، هذا بدعة، هذا كبيرة من الكبائر، واضح؟ بالمقابل هذا توحيد، هذا سنة، هذا طاعة عظيمة، هذا سنة فعلية. حرر الموضوع، لا افهم هذا، تصور اعرف صورة المسألة ثم اعرف حكمها بالدليل، هذا واحد. الأمر الثاني، أعود إلى ما سبق، أنك إذا لم يحبك الناس فلن يقبلوك، إذا لم يحبك الناس فلن يقبلوا منك. فأول تحبب الناس، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء وفد من قبائل العرب يلبس لباسه، يلبس الثوب زيهم، استقبلهم بثيابهم، يتودد إليهم، وكان يكلمهم بلسانه إن قاتل إن أطاعك إن عصاك، يعني قاتل بمن أطاعك من عصاك، لغة من أهل الحجاز الجنوبي جهة اليمن. فانظر كيف تودد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجل يأتيه وهو يبغض أشد البغض فيعطيه من المال مرة مرتين ثلاث حتى يكون أحب منه من سنه وبصره، فتحبب إلى الناس أصلا. جاء الناس إذا شافوك إذا رأوك ارتاحوا لك وانشرحت صدورهم لك. الأخير، الأمر الأخير هو أنك لو استقرأت، لو تتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه ودعوته وفتياه تجدها كلها بالمناسبة، بالمناسبة يؤتى إليه بجمار النخل، شحم النخل، قلب النخل الأعلى، إذا قطع عسيب النخل وأخر الليف وغير يطلع شيء أبيض، هو خلاصة النخلة. فأكل منها وقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي كما المسلم نبئني ما هي، يعني النخلة مناسبة الجمعة. جاء بالضب إليه مشوي فلم يأكل منه، فقيل حرام يا رسول الله؟ لا، ولكن ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. فتجد كل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بيانه للقرآن بالمناسبة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض وتكرموا عادتهم، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كل كذا. فتجد الفتاوى بالمناسبة. القرآن، القرآن نزل بالمناسبة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لما رآه مات على الشرك قال والله لأستغفرن لك ما لم أنع عنك، فأنزل الله تعالى ما كان النبي ولا أحد يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربا، بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، بعد ما تبين لهم موتهم على الشرك. شوف نزلت وين؟ في مكة بعد الهجرة بزمن. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة فيمر قريبا من قبر أمه بالأبواب، فيستأذن الله، شوف يستأذن الله أن يزوره، يزور قبره، فأذن الله له. فلما وصل إلى القبر تذكر أم فبكى وأبكى من حوله وأراد أن يستغفر لها برا بها، أم غير أبو طالب، أم هذه. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، نزل مرة ثانية تذكيرا بالحكم الأول. هذه نفس هذه. فتجد القرآن نفس الشيء نزل بالمناسبة، والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة. فأفضل شيء المناسبة. إذا حصل عندك انطفأت اللمبة، النور انطفأ، فاذكر ظلمة القبر، وذكر بظلمة القبر. أين مناسبة؟ أي اذكر الظلمة لمن لا هداية لها، أنه مظلم القلب في الظلمات. الله ولي الذي آمن يخرجهم من الظلمات إلى النور، ذكر وليهم من الطاغوت يخرجهم من نور إلى الظلمات. ولذلك مثل ضرب الله من الجهل مثل بين الظلمات بعضها فوق بعض والشرك. إذا أتي بالطعام اذكر آداب الأكل، اذكر التذكير بنعمة الله بالرزق، مناسبة جيدة هذه. إذا جاء الولد الصغير اذكر الأحكام يتعلق بتربية الصغير وحق على الوالدين، هكذا. فكل التعليم أفضل شيء فيه المناسبة، وهذا منهج صحيح، بحيث أنك ما تتكلف الموضوع، ما يفهم الناس أنك جاي معك دوسية، معك جعبتك حقيبة مليانة. لا، خلهم يفهمون أنك ترشدهم في هذا الحال الآن، خطر بالك شيء في هذه المناسبة ترشدهم بمناسبتها، يعني يعرفون براءتك، لكن ما يظنون أنك تتهمهم. لو جئت بشيء من قبل معك كتاب معك دوسية كان ايش يقولون؟ أصل ناوي بينا كذا، يتهمنا، يظننا كذا، لكن تحدثت بمناسبة خلاص بيستمعون على طول. هذا منهج صحيح، منهج صحيح. لذلك ينبغي ما يفوت المناسبة، حتى شوف المكبرة أضيق مكان وأضيق نفس. وصلوا، وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة في جنازة إلى القبر، إلى المكبرة. وإذا القبر لم يسوى باقي احتاج إلى تهيئة اللحد، ها؟ فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم هنا موعظة تتعلق بالمستقبل في القبر. ما راح يعظهم بالبيع والشراء، ما يناسب المقبرة. ما وعظهم في عشرة الزوجات، ما يناسب المقبرة. وعظهم بحال الميت إذا وضع في قبره. شفت كيف؟ مناسبة الوعظ ومناسبة الموضوع نفسه. إيش اللي جاء مناسبة الموعظة؟ الفراغ، إنهم الآن جالسين فارغين في حزن في كذا وكذا، حتى ما يصير عندهم خواطر سيئة وعواطف قد تجرهم من البدعة. فشغلهم في هذا الوقت حتى يهيئ اللحد ويدفن الميت. في نفس الوقت الموضوع يناسب الحال هذا، تذكير بمستقبل الميت في لحده، هذا فكر عظيم. الحديث يطول يا أخوان ذو شجون، لكن إن شاء الله فيما حصل إشارة واللبيب بالإشارة يفهم. أنا أقول لا تتكلف، ابدأ بالمناسبة. إذا وجدت إنسان يدخن مثلا، إنهاه عن التدخين، قل هذا فيه سموم، فيه 12 مادة سامة، واحدة منها النيكوتين، لو أعطيت الإنسان في الوريد كان يموت فورا، لو وضعت على لسان الجمل مات. ها كذا يعني، إن هذا في كذا في كذا في كذا، فاستغل المناسبة. إذا نصحت في الدخان وقبل نصيحتك ونصحت في التوحيد سيقبل نصيحتك على طول يعني. إيه وجدت إنسان كافر سيارة تعطلت في خلل في الكفر، كفر السيارة، انزل وساعده، وأنت تكمل كفر قل بسم الله، تكمل كفر قل بسم الله، وإذا انتهيت قل الحمد لله، يسمع منك الكلمات هذه يعرفها بلغة، تكلم بلغة، فإذا هو ممتن لأنك أحسنت إليه، يشعر منك قلب نقي أنك أحسنت إليه وأشفقت لحاله بساعدته. لا بدأت بسم الله والحمد لله، ستتردد في رأسه كل ما رأى من يقول بسم الله تذكرك، يود مرة ثانية لو يراك، لو تقول له أخرج من أمك وأبيك وتعال سيأتي عندك. إنسان عنده حاجة تأخذ مبلغ من المال زهيد وتعطيه إياه لأنه محتاج، نفس الشيء. فإذا المناسبة أفضل شيء، الذي يشرب الخمر إنه عن الخمر، الذي يدخن إنه عن الدخان، الذي يتمسح بقبر أو بصنم إنه عن هذا، أفضل طريق هذا. ولكن أشعر بحنانك عليه وشفقتك عليه حبك الخير له حتى ينشرح صدره ويتسع قلبه لك، هذا أهم شيء. ولو قيل ما قيل عن المسلمين هو ما يقبل، يقول أنا رأيت شخص كذا كذا. طيب شوف الرجل، أعطيك أنا مثال يعني المشرك، يعني الكلام جاء المشرك، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في وادي، تفرقوا كل يبحث عن ظل شجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت ظل شجرة ظليلة تركها الصحابة له رضي الله عنه. فجاء إليه أعرابي مشرك فاختلط السيف، فأخذ السيف من الشجرة معلق، قال يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله. شوف كيف الله، فسقط السيف من يد الرجل قدرا من الله عز وجل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال من يمنعك مني؟ فقال يا محمد كن خير آخر أو كان ما عنده شيء، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، لأنه هو أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الله عز وجل حال بينه وبين هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ السلاح يقول أنا أقدر على ما تقدر إليه ولكن أنا ما أقتلك. فلما عفى عنه خلاص اتسع صدر الأعرابي للقبول، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا العربية كان مسلم في مكان فعطشوا وهم في السفر ما معهم ماء يشربون ولا يتوضؤون، فأرسل رجلين يطلبان الماء، فبعد يوم كامل وجد عربية على جمل لها معها صفيحتين ماء، قال لها أين الماء؟ قالت عهدي به أمس هذه الساعة، يعني يحتاج يوم ثاني، فأخذها اقتاداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة حاجة. فلما وصلوا أمرهم أن يسمع يصنعوا شيء، فقال خذوا ماء، يعني أفرغوا من السطيحة من السقاء ماء في إناء، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في الإناء، فبدأ الماء يفور من الإناء، وصاروا يأخذوا من الماء حتى شربوا وتوضأوا وملأوا الكرب، وسقوا لنا. شفت كيف؟ كانوا أكثر من 80. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا ما معكم. جاءوا بكسة خبز وتمر وكذا وكذا معهم بسيط، فأعطاه العربية، وضعوا في كيس وأعطاه العربية مقابل الماء، يعني هم أخذوا من الماء زي هذا وأعطوه كيس طعام منوع. قال ما رزقناك شيء، ما نقصناك شيء، لكن هذا زود من عندنا. طيب ذهبت العربية فقالت لقومها جئتكم من أسحر الناس، أو إنه نبي، إنها رأت نبع الماء. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يغيرون على القبائل، يغزون القبائل هنا ويتركون قبيلتها. فقالت والله ما أراهم يتركونكم إلا من أجل الماء، الصنيع المعروف، فأسلموا. فأشارت إليهم الإسلام فأسلم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نهينا عن التكلف. أنا أتكلم. جزاكم الله خيرا كثيرا لفضيلة الشيخ عبد الله النصائح المستقيم على هذه التعليمات وهذه النصائح المستقيمة التي نرجو أن تكون محفزات لنا نحن الدعاة في ناميبيا، ونشكر كذلك الشيخ عبد الرحمن الغنام على كلمته الطيبة. وختاما للمجلس نختم بدعاء كفارة المجلس، وبعد ذلك تكون هناك شاعر وبعض الكتابين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أول شيء نشكر الشيخ عبد الرحمن الغنام على حفاوته وتقديمه، وأنا أشهد على حبه لك وعلى نصحه لك، لأنه يذكركم كثيرا ويحب بلدك، وهو من خاصية وطبيعة تعرفها أنه وفي البلد التي يعيش فيها مدة. نعم، فهو معكم قلبا وقالبا حتى لو كان بغير معه. فإذا صار عندكم أي إشكال أو شيء تصلوه وتجدوا إن شاء الله المساهمة الخيرة بحسب استطاعتكم إن شاء الله، وهذا في سبيل الله يؤجر عليه ومن حقكم عليه. بارك الله فيك. Thank you.